اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. أخوان محمد في الله، الله عز وجل له أسماء وله صفات، وعلى قدر اتصال العبد بهذه الصفات وهذه الأسماء على قدر عطاء الله سبحانه وتعالى. هو تقريبا تعوض شوية إن شاء الله. مشكور. أقول يا إخوان، باتفاق شاسع، فرق شاسع بين عطاء الله عز وجل للعبد وعطاء العبد للعبد في هذه السنة. الله سبحانه وتعالى هو الغفور والكريم والعفو، والعبد إذا اتصف بشيء من هذه الصفات فإن الله سبحانه وتعالى يعطيني عطاء واسعا عظيما. أضرب مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن الفرق شاسع بين رحمة الله تبارك وتعالى بالعبد ورحمة العبد بالعبد أو رحمة العبد بالمخلوق، فرق شاسع. على سبيل المثال في هذا الرجل الذي رحم كلبا فسقاه من العطش فغفر الله له، انظر لهذا الرحمة البسيطة جدا التي أتى بها العبد قوبلت برحمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، وهو أن الله عز وجل رحمه فغفر له. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عنه من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فرق شاسع من أنني أفرج عن أخي كربة من كرب الدنيا مهما أن كانت عظيمة، وأن الله عز وجل يفرج عني كربة من كرب يوم القيامة. هذا فرق شاسع بين هذه الكربة وهذه الكربة. ومن يسر على مؤسره يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. انظر إلى هذا التاجر أمام الخبير الذي كان يقضي اختياره أنه نجد إذا وجدوا معسرا تجاوزوا عنه، انظر فتجاوز الله عنه. فرق شاسع بين أن هذا الرجل يتجاوز عن إنسان معسر في مبلغ بسيط من أمور الدنيا، وبين أن الله عز وجل يغفر له ويتجاوز عنه بهذا العمل البسيط الذي اتصف به ألا وهو الإحسان، فك الكرب عن أخيه المسلم. والذي أريد أن أتحدث عنه من هذه الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم هو العفو. العفو إخواني صفة عظيمة. كنا نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بهذا الخلق، أي خلق العفو. والعفو معناه كف الضرر مع القدرة عليك، كف الضرر مع القدرة عليك. هذا معنى إيه؟ معنى العفو. يعني ليس معنى العفو أنني لا أستطيع أن أرد الأذى بالأذى فأعف فلان، إنما عندما أذاني فلان فأنا أستطيع أن أرد هذا الأذى ربما بمثله أو بأعظم منه، لكنني أتجاوز عن إيه؟ عن رد الأذى. هذا هو إيه؟ هذا هو العفو. لذلك هذا من صفات المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن فهذه صفة عظيمة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بهذه الصفة في كل أحواله، كان يمكن أن يرد الأذى بالأذى، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويغفر صلى الله عليه وسلم. تعلمون هذه القصة عندما ذهب إلى الطائف، خرج إلى مكة إلى الطائف لتلمس الدعوة إلى الله عز وجل، لعله يجد بلدا تقبل الإسلام فتنقل دولة الإسلام في هذا البلد. فخرج صلى الله عليه وسلم وجه إلى الطائف، وتعلمون ما بين الطائف ومكة مسافة كبيرة. سار النبي صلى الله عليه وسلم مشيا على الأقدام، كان معه زيد بن حارثة في هذا الإعلام، حتى وصل إلى الطائف. في طريقه إلى الطائف دعا الناس إلى الله عز وجل فلم يؤمن لهم أحد، حتى وصل إلى الطائف فبدأ برؤساء الطائف فدعاهم إلى الإسلام فلم يؤمنوا، فقال إن فعلت ما فعلت فاكتبوا عني علاج حدث القوم بأمري، لكنهم حدثوا القوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ما آمن له فحسب. ثم بعد العشرة أيام التي قضاها في هذا البلد أمروه أن يخرج من بلادهم، ووقفوا له صنفين أو صفين صلى الله عليه وسلم، وتعرض له السفهاء والصبيان وأمروه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى بني النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم عرفة، إذ عرضت نفسي على العبد يمين بن عبد الله فلم يجبني إلى ما قالت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرب المنازل المسمى بقرب الفعال، فنظرت فإذا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فنادى جبريل عليه السلام وسلم عليه وقال يا محمد إن الله قد سمع مقالة قومك لك وما ردت عليه، وإن الله قد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. هنا المقصود أن الله عز وجل أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على هؤلاء، بل أعطاه ملك الجبال ليفعل بهم ما يشاء، فناداه ملك الجبال فسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ذلك إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين فعلا، فالأخشبان جملان لك أبو قبيس وقيف عام، يعني إن شئت يا محمد أن آتي للجبلان على هؤلاء الناس فعلت. إذا هذه قدرة للنبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يأمر ملك الجبال فيفعل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويغفر. صلى الله عليه وسلم يقول لا لأن الله أن يخرج من أصواتهم أن يعبد الله لا يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت شجرة وهو معلم عن السيف صلى الله عليه وسلم، فيأخذ رجل أبو العربي هذا السيف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك من الآن؟ انظر أخي وحبيبي في الآن، من يمنعك من الآن؟ رجل يريد أن يؤذي النبي، يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده السيف، من يمنعك من الآن؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله، فيقع السيف من يد رجل فيمسك به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الآن قادر على أن يقابل السيئة بالسيئة، قادر على أن يقتل هذا الرجل الذي كان يريد الآن أن يقتله، فقال له الرجل كن خير آخر يا محمد، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك كثير من قصص كثيرة جدا منها أيضا تعلمون ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وكيف أنه في نهاية الأمر بعد أن لاقى الكثير والكثير والكثير في نهاية الأمر اجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما تعلمون مهاجرا إلى المدينة، ثم بعدها بفترة يعود إلى مكة فاتحا منتصرا عظيما يفعل ما يشاء. في هؤلاء الناس الذين طردوه من قبل، الذين فعلوا ما فعلوا به من قبل، فيعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم، فنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع الناس أننا نعفو، أننا نغفر على قدر استطاعتنا، لأنني أتعامل مع الناس بما أحب أن الله عز وجل يعاملني به، فأنا أحب أن الله يعفو عني، أحب أن الله يغفر لي، أحب أن الله يتجاوز عني. فإذا كنت على هذه الحال فأتعامل مع الناس بما أحب أن الله يعاملني بهذه المعاملة. أقول ربما بعض الناس يعاملني على عكس ذلك، فأنا لا أتعامل بمبادئ الناس، إنما أتعامل بمبادئي، بأخلاقي التي تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أقول. وإنما أتعامل أيضا بما أحب أن الله عز وجل يتعامل معي أنا، فأغفر لأني أحب أن الله يغفر لي، فأعفو لأني أحب أن الله يعفو عني، فأكرم الناس لأنني أحب أن الله يكرمني، وهكذا في كل صفات يختص بها ربي سبحانه وتعالى أتعامل بها مع الخلق، لعل الله عز وجل أن يعطيني من هذه الصفات فيغفر لي ويعفو عني ويكرمني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.